الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن القرآن جعل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله عز وجل إلا بعث الله عز وجل إليه ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متاهب. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها شارح المسند فيما جاء في فضائل القرآن والاعتصام به. من الأحاديث: حديث لأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي حتى يعلم أنه نبي لابد وأن يؤيد بآيات من الله سبحانه وتبارك وتعالى، تكون آيات معجزات لمن أرسل إليهم، فحتى يعلم أنه نبي فلابد أن يرسل إليهم بشيء يعجزهم، فإذا أعجزهم هذا الشيء ولم يقدروا أن يأتوا بمثله هنا صدقوا أن هذا معان من عند الله سبحانه وأنه مرسل من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى نبي يوحى إليه من عند الله ويؤيد بما يدل على صدقه من آيات من عند الله. وكل نبي يرسل بآيات تعجز قومه، وقد تكون من جنس ما يكونون مشهورين به. سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل بآيات لقومه، وكان في قوم فرعون وقومه كانوا سحرة عندهم السحر، فأرسل إليهم بآيات من جنس ما يصنعونه، ولكن هذا شيء وذاك شيء آخر. فهم يلقون العصي على الأرض فيخيل للرائي أن هذه تصير حياة، فأرسل عليه الصلاة والسلام أن يصنع ذلك، يلقي عصا فإذا هي حياة تسعى. فرق بين ما يخيل للناظرين أنها تسعى وهي حقيقتها واقفة مقامها، وبين أن تتحول العصا إلى حية حقيقية. دليل ذلك أنها تسير أمامهم مش مجرد حركة في مكانها، ثم تلقف ما يأفكون، تأكل أيضا هذا الذي ألقوه أمامه. يبقى هنا الآن مش ممكن يكون هذا سحر، إنه صارت حية حقيقية تأكل هذا الذي أمامها ثم يمسكها ترجع عصا مرة ثانية. لذلك أعجزهم ذلك وعلموا أنه رسول من عند رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. المسيح النبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوم اشتهر عندهم علم الطب، فيأتيهم عليه الصلاة والسلام بآيات اصنعوا مثلها، يبرئ الأكمة، قد يداوي الطبيب المريض الذي به رمد، قد يداوي الطبيب الذي به أذى في عينه. أما أن يكون إنسان مخلوق لا يرى وبعدين طبيب يداويه، هذا من مستحيل. فكان المسيح عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمة ويحيي الموتى، يشفي المرضى، فالله عز وجل جعل له آيات من ذلك، أي من جنس ما كان عندهم، ولكن أشياء تقهرهم ولا يستطيعون إلى مثلها سبيل، فيعلمون أنه من عند رب العالمين. ليه جاء بهذه الآيات؟ حتى يريهم أنا رسول حق، أنا من عند رب العالمين، قد بعثني الله عز وجل إليكم بأن تقولوا كذا وتفعلوا كذا وتعبدوا الله عز وجل حق، فيؤيده بمعجزات ليؤمنوا. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني الذين في عصره، فيؤمنون حين يرون ذلك ويصدقون ويعلمون أنه فعلا مرسل نبي من عند رب العالمين. هو صلى الله عليه وسلم أعطي أعظم الآيات، قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إليه. يعني المعجزات التي كانت للأنبياء، مجرد ما مات النبي أو رفع المسيح عليه الصلاة والسلام انتهت هذه الآيات، لا أحد يراها. فين هذه الآيات عشان نقوله أنه كان يحيي الموتى كان يفعل هذا الشيء؟ إيه الآية اللي موجودة حتى يدوم هذا الأمر؟ ما فيش آية بعد ما رفع عليه الصلاة والسلام. أما نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الخاتمة إلى قيام الساعة، فقد أرسل بالوحي من عند رب العالمين بهذا القرآن العظيم الذي يحفظ في الصدور، يحفظ في الصدور، والذي تظل معجزته باقية إلى قيام الساعة، إلى وقت ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، يعني هذا القرآن العظيم أرسل إلى فصحاء العرب وبلغائهم وأصحاب الشعر والنثر والخطابة، فأرسل إليهم بهذا القرآن الذي يعجزهم به ويتحداهم، مش مجرد أنه يعجز خلاص، لا، ده بيقول لهم هاتوا، بحيث يستثير ما في قلوبهم من عناد أنه يحاولوا يأتوا مثله، فأتوا بكتاب مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة من مثله، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فأعجزهم هذا القرآن العظيم. ولا تزال معجزاته تتوالى كل زمان ومكان، بقيت هذه المعجزة العظيمة، هذا القرآن العظيم يعجز الخلق، كلما تقدموا في علم من العلوم وجدوا القرآن يدلهم على أشياء كانوا عنها غافلين من 1400 سنة، يحدث عن أشياء هم في كل زمان ما فيش حاجة في القرآن تبقى غامضة ولا مخفية، ولكن إشارات يفهمها كل أهل زمان على معنى ويكون حقا بحسب ما يتقدم علمهم إليه، فيفهمون هذا المعنى على ذلك ويتقدمون، فإذا بالمعنى يوافق هذا الذي تقدموا إليه، ويتقدمون ويكتشفون فإذا بالمعنى يوافق هذا الجديد الذي وصلوا إليه، ولا يتعارض أبدا. فكان من ربنا سبحانه معجزة عظيمة باقية، فحفظ الله عز وجل هذا القرآن وقال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا وعد من الله سبحانه، وما ضاع القرآن أبدا، ما ضاع القرآن، حفظ في الصدور، حفظ في الألواح، كتب القرآن، ولا يزال الناس يحفظونه، يأخذه جمع عن جمع، تمنع العادة اتفاقهم على الكذب إلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أنه يحب ويرجو من الله أن يكون أكثر الأنبياء تابعا، وقد أخبرنا في حديث البعث يوم القيامة كيف أنه يجد مجموعة من الناس، أمما من الناس قد سدت الأفق، فيسأل أمتي فيقولون: لا، أمة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يجد أمة من الناس سدوا ما بين الخافقين، فإذا به أمة عليه الصلاة والسلام، فكان أكثر الخلق تبعا يوم القيامة أو تابعين يوم القيامة. من الأحاديث حديث لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. في أن المسلم يحفظ القرآن أو يحفظ من القرآن، فيكون القرآن شفيعا له يوم القيامة. إذا اتصف بهذا الوصف اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فيأتي الصيام ويأتي القرآن يشفعان ويحاجان عن العبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. فإذا به فعلا هذا الإنسان صام صوما حقا خوفا من الله عز وجل، لا رياء فيه، لا اختيان فيه لنفسه ولا لغيره، فالله عز وجل يقبل ذلك ويشفع فيه الصيام. القرآن يقول: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يبقى هنا القرآن ليكون شفيعا لصاحبه يكون القرآن في قلبه، يكون على لسانه، يكون في خلقه يحل حلاله ويحرم حرامه يقوم به من الليل، فإذا كان كذلك نفعه القرآن يوم القيامة وكان شفيعا له. فهنا القرآن لما يحاج عن صاحبه يقول منعته النوم بالليل، منعته النوم بالليل، يبقى هنا أسهره قام بالليل يتدارس القرآن، يحفظ القرآن، يرتل القرآن ترتيلا، يقوم بالليل متهجدا، يعمل بالقرآن بالليل وبالنهار، فيكون هذا الإنسان مستحقا أن يكون القرآن شفيعا له. من الأحاديث حديث لعقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن القرآن جعل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق ما احترق هذا القرآن العظيم. لو أن هذا القرآن جعل في إهاب، هنا هذا مثل يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى الإهاب جلد، جلد جلد ملوش قيمة، قد يأخذه الإنسان يدبغه ويلبسه وقد لا ينتفع به. لو أن القرآن جعل في هذا الجلد الله عز وجل لا يجعله في النار أبدا، لو جعله في هذا الجلد وألقاه في النار ما احترق هذا الجلد لعظمة القرآن الذي فيه. فإذا كان الجلد الحقير لا يلقى في نار جهنم بسبب أن القرآن فيه، فكيف بالمؤمن الذي أكرمه الله سبحانه وقال ولقد كرمنا بني آدم. فالإنسان المؤمن الذي يكرمه الله عز وجل بحفظ القرآن وبالعمل بالقرآن فالله عز وجل لا يجعله في النار يوم القيامة بفضله وبرحمته. يبقى هنا كأنه لما يشير لو جعل القرآن في هذا الشيء الذي لا تأبهون له حتة جلدة فالله عز وجل لا يجعلها في النار، فكيف إذا جعل في جوف الإنسان المؤمن هل يلقى في النار؟ لا يجعله الله عز وجل في النار. برضو يذكر بعض الرواة اللي رأوا هذا الحديث فسرونه في مسند أبي يعلى قال من جمع القرآن ثم دخل النار. شوف هنا اعكس بقى ما ذكرناه، لو أن القرآن جعل في الشيء الذي لا قيمة له فهذا الشيء يصير له قيمة بهذا القرآن فلا يدخله الله عز وجل النار. طيب لو أن الذي حفظ القرآن أدخله الله النار، يبقى هذا الإنسان إيه؟ شر من أحقر الأشياء. فلذلك قالوا أنه من جمع القرآن ثم دخل النار فهو شر من الخنزير، فهو شر من الخنزير. يعني من تفعش بهذا القرآن الذي حفظه إنما حفظه رياء وسمعة ليقال إنه قارئ ليقال إنه عالم، يبقى ضيع القرآن وضيع نفسه فاستحق أن يلقى في النار، فهو شر من هذا الإهاب بل شر من جلد الخنزير يلقى صاحبه في النار. فالغرض بيان أن صاحب القرآن الذي يحفظه والذي يتقنه والذي يعمل به والذي يتخلق به الذي يقوم بهذا القرآن بالليل وبالنهار الذي يحل حلاله ويحرم حرامه الذي لا يستكبر به، كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، سيدة عائشة تقول ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. يبقى هنا صاحب القرآن لابد وأن يتخلق بما فيه، فإذا كان لا يتخلق بذلك سواء كان رجلا أو امرأة يحفظ القرآن ليتعالى على الناس، يحفظ القرآن ويقعد يعلم الناس ويصدر ده ويهين ده ويستكبر على الناس بعلمه فيه، هذا لا يستحق أن يكون من أهل الجنة. لذلك حافظ القرآن لابد وأن يكون متواضعا، كانوا يقولون لابد وأن يعرف قارئ القرآن بليله إذ الناس نائمون وبصيامه إذ الناس مفطرون، يعرف بليله والناس نائمون، يعرف بنهاره في صيامه والناس مفطرون، يعرف بحسن خلقه بين الناس يكون قرآنا متحركا بما يحفظ من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك الواجب على الإنسان المؤمن أنه يتعلم كتاب الله عز وجل علما وحفظا وإتقانا وعملا، أن يعمل به لا يكون كالذين يقيمون حروفه ولا يعملون بما فيه. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، في أن القرآن هذا العظيم قد يحفظه إنسان يرفعه الله عز وجل وقد يحفظه آخر ويضعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي يرفعه الله عز وجل به هذا إنسان جعل القرآن أمامه فكان إماما له فقاده إلى الجنة. الذي جعل القرآن وراءه ظهريا فإذا بالقرآن يسوقه إلى النار والعياذ بالله. من الأحاديث حديث شداد بن أوس ذكره الإمام أحمد وإسناده رجال ثقات، وفيه رجل لم يسم، وفيه يعني في إسناد ضعف، وفيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله عز وجل إلا بعث الله عز وجل إليه ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب ما تهب. يغني عن ذلك ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم، ومن ضمن أذكار النوم أن يرقي المسلم نفسه بقوله الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، ويقرأ قبل أن ينام آية الكرسي، ويقرأ آمن الرسول وغير ذلك. من الأحاديث حديث لعثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم، وفي لفظ: إن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا خير الناس الذي يتعلم القرآن. يتعلم إيه في القرآن؟ علوم القرآن، يحفظ القرآن فيتعلم كيف يقيم حروف القرآن، تدويد القرآن وترتيل القرآن، يتعلم تفسير القرآن، يتعلم الفقه الذي في القرآن، العقيدة التي في القرآن، العلوم التي في القرآن، المواعظ والحكم التي في القرآن، يتعلم القرآن، علوم القرآن. فهذا خير الناس الذي يتعلم القرآن ويعلمه للناس. تعلم وعلم فقط بهذا الشيء، هنا لابد في شيء في النص هنا أن يكون الإنسان يعمل ذلك لله سبحانه تبارك وتعالى، أن يكون هو متخلقا بما في القرآن. ما يبقاش الإنسان بيتعلم ليعلم وهو لا يعمل بشيء مما فيه كما تقدمت الأحاديث السابقة. فالخيرية مقيدة بأنه تعلم وعمل بذلك وعلم الناس. فإذا تعلم وعلم وفقط لا تخلق به ولا إنه بيعمل بما فيه، وإنه ينتهك حرمات الله سبحانه، أنه مستكبر على الناس بما يتعلم، هذه من آفات العالم أن يستكبر على الناس بعلمه، سواء هذا العالم بيعلم القرآن، بيحفظ القرآن، بيعلم الفقه أو غيره. الاستكبار يأبى الله عز وجل لمستكبر أن يدخله الجنة أبدا. المستكبر لو كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة نملة من كبر، لا يدخله الله عز وجل الجنة. فإذا كان هذا حافظا القرآن ويستكبر على الناس بأنه يحفظ القرآن، هذا لا يستحق أن يكون من أهل الجنة. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال هذا المتكبر أنه يقال له يوم القيامة ويذكره الله بنعمه عليه: ما الذي فعلت فيها؟ فيقول: قرأت القرآن وعلمته. فيقول: كذبت، قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، ويؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. هذا الأمر اللي يجعل كل من يحفظ القرآن يتخلق بالقرآن، بأدب القرآن، من رجل أو من امرأة. كل هذا لأن بعض الناس يشكون من بعض إخوة وبعض أخوات يحفظوا القرآن ويعلموا القرآن ويستكبروا على الناس. بعض أخت جاية تشتكي من واحدة تحفظ القرآن وبتشد عليها وتطول لسانها عليها وتستكبر عليها، فلما تقول لها إن لينا كرامة يا أخت، وتقول لها: ما حدش لي كرامة، ما حدش لي، ليه ما لهاش كرامة؟ مش إنسانة مؤمنة؟ مش إنسانة بتحفظ القرآن؟ ليه الاستكبار؟ ليه الكبر؟ تعلم القرآن ليكون القرآن خلقا لك، تتواضع أمام من تعلمه، وإلا ما الذي يجلسك؟ اللي قعدك في جلسة تكون أنت تساق بها إلى النار والعياذ بالله. تعلم القرآن للقرآن، ابتغاء فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ابتغاء الثواب، تشفق على طالب العلم اللي جاي يتعلم، اللي جاي يحفظ، يغلط وماله لما يغلط الإنسان مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يعلم في النهاية، وحد تولد وهو عارف. ما الإنسان بيكون حافظ القرآن ويقف يصلي ويغلط ويتلجلج فيه، وما بالك بالإنسان اللي لسه عايز يتعلم من ألف به. يكون الإنسان رفيقا بمن يعلمه القرآن. شوفوا بعض إخواننا اللي بدأوا يسلكوا القرآن، يعلمك ويديك من بناية وعمل شاف كده، يقوم يحببك في القرآن. شوفوا الأسلوب الجميل والحلو في تحفيظ القرآن وتحبيب الناس. شوف فرق بين من يتكبر على الناس لما لكمش كرامة، وبين من يعلم ويحلف له بنبوني تعالى احفظ وجيب لك أدوات يعلمك بيها تقرأ. العلم يا جماعة شيء تتقرب به إلى الله عز وجل.